اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. حديث عظيم الشأن وفيه تحذير شديد من أشد الفتن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بعدي لأن الفتنة كانت مأمونة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين: بتقوى في القلوب وضوابط شرعية مقاعدة. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده، فما بالنا لو رأت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أحدث أفاضل النساء عندنا فضلا عن غيرهن. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: تخرج النساء لصلاة العيد إلا ذوات الهيئة، يعني الجميلات، فلا يخرج ولا يحضر صلاة العيد. قال: ويجاب على حديث إخراج ذوات الخضوع والمخبئات بأن الفتنة كانت مأمونة، أما اليوم فلا. وفي هذا الحديث: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنة عظيمة فطن لها أعداء الإسلام واعتنوا بها ورأوا ما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. إذا أراد الشيطان إفساد أمة، إذا سدت أمامه الطرق يأتي إلى هذا الطريق الذي يفسد الأمم، نسأل الله السلامة والعافية. فقنا أعداء الإسلام إلى هذا الأمر. حكى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أنه أيام القائل صلاح الدين رحمه الله، وأثناء الحرب بين المسلمين والصليبيين، جاءت مركب من بلاد الغرب، يعني من أوروبا، جاءت مركب وفيها 300 امرأة من أجمل النساء في أوروبا، جاءت لجنود النصارى، فكان جنود الصليبيين يعاشرون هؤلاء النساء ليثبتوا أثناء القتال. قال الإمام ابن كثير: حتى انضم كثير من فسقة النساء إلى الصليبيين من أجل النساء. كثير من فسقة المسلمين كانوا يقاتلون مع المسلمين، فذهبوا إلى الصليبيين من أجل النساء، فصاروا يقاتلون مع الصليبيين، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الإمام ابن كثير أيضا أن أحد المتعبدين المجاهدين واسمه عبد ابن عبد الرحيم، ذكر ابن كثير أن هذا الرجل كان مصليا قارئا للقرآن مجاهدا في سبيل الله، جاهد كثيرا، وذات مرة وفي غزوة بين المسلمين والنصارى نظر إلى امرأة من نساء النصارى فأعجبته، فحاول الوصول إليها فراسلها، يعني شاف أي حد طالع البيت ذهب إليها فبعث إليها كيف الوصول إليه، فبعثت إليه تتنصر وتصعد إليه، كانت تسكن في مكان مرتفع، قالت: تتنصص تترك دينك، تترك دين الله تبارك وتعالى وتأتي. ففعل، تنصص من أجل امرأة عجبته، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدت، وبعد مدة مر به المسلمون وهو مع هذه المرأة في ذلك المكان، فقالوا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ قال: اعلم أني أنسيت القرآن كله إلا قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال: وقد صار لي فيهم مال وولد. أصبحوا أولاد من المرأة، قلوا تجارات وأملاك، نسأل الله السلامة والعافية. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنة حذر منها وحاذر منها أشد الحذر السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. فعن ميمون بن مهران قال: لا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله. واحد يقعد مع بحفظ أو إن شاء الله بنت فارغة لسه في الابتدائي، هو أمناء عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور رواه الجماعة واحد وغيره: مر أولادكم بالصلاة لسبع سنين وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء: لأن العاشرة مظنة القلوب، وفرقوا بينهم في المضاجع، بينهم بين من؟ بين الولد والبنت، بين الولد والولد، وبين البنت والبنت، ما يتغطوش برفاق واحد ويضم الجسدات، لا ولد وولد ولا بنت وبنت. مش المعنى الولد الاولاد مع بعض والبنات مع بعض، لا، حتى الولد الولد في هذا السن يقوم يتلزق في اخوه كان واحد، ولكن ما يبقى في فرق. كل بنت لها مطاق غير اختها، كل ولد له مطاق غير اخيه، ما يتلفوش مع بعض ويختل جسد الولد بالولد ولا جسد البنت بالبنت. ليه قالوا هذا؟ مظنة البلوغ في العاشرة، ولما تكون في الابتدائي وعندها 12 ممكن تكون داخل متأخر سنة، ممكن تكون عادة سنة، ممكن يكون جاية من بلد ثاني فاتها سنة، لأسباب كثيرة. لسه في الابتدائي، لسه في الابتدائي راح تاخد درس. وشوفوا المنظر يا إخوة، وإحنا جايين لصلاة الجمعة والبنات في أبهى زينتهن رايحين، رايحين فين؟ إحنا الدرس إمتى؟ الساعة 12. يعني ايه؟ بل لما يكون كل ده مش في الحسبة، الحسبة ان هي في النهاية هتجيب هتنجح ولا لا؟ يعني ايه الدرس الساعة 12؟ يعني ايه ساعة صلاة الجمعة؟ واحد تقول له بنتك، بنتي ده بص ولا تفتن ولا حاجة، ما تفتنكش. لما الأب يعني سبحان الله ما فيش عشرة، ولكن ما تفتنش، هو تفتنك بنتك، ما تفتنك، ما تفتنكش، ما تفتن غيرك. درس شوف شكلها، شكلها ايه؟ يعني بص البنت لما بتأثرش، ده هتأثر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الأمور فطن إليها السلف رحمة الله تعالى عليه، طرت القلوب فاستنارت العقول، وكان التفكير نيران. ورد عن عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تابعي جليل، قال: لو اؤتمنت على بيت مال لكنت امينا، ولا امن نفسي على امراه شهواء. تابع جليل هو حد يعني يترفع عن انه يعترف بنفسه، ولا امن نفسي على الله. لو اؤتمنت على بيت مال، خزائن الدوله او الدول، ما يجيش فكره كده ما تاخد حاجه تخبيها، ما تدي لابنك فلان. هو عارف ان هو مش ايده مش تتمد. بعدين: ولا امن نفسي على امرأة جميلة فاتحة، امرأة مشوهة معلولة عندها عيوب، عندها عيوب في وجهها وفي بدنها. يعني ايه؟ يعني الطبيب المحترم ده يتخاف عليه ولا يتخاف عليها؟ الممرضة ولا المريضة؟ هو معقول يبقى واحد كده موازي بنته أو أخته أو زوجته؟ تشتغل فين؟ مع الطبيب. الطبيب المفتوح تفتح هو يروح، او الزبائن يخلصه ويفضل هو وبين، او هي تدخل وتقفل، او المريضه تدخل وتقفل. الكلام ده، الكلام ده اللي كله ده كل الناس بيعملوا كده. واحده ضاحى للمحامي عشان عندها قضايا، مطلقه ولا ميراث ولا غيره، تروح للمحامي ازاي؟ تقفل عشان تعرف تتكلم معاه. دي اسمها ايه؟ اسمها باي مفهوم من المفاهيم ايه؟ اسمها خلوه. والخلوه هو الراجل ده هيبص للست دي. خدوا بالكم الراجل العاقل، انا الله قلبك ولا امن نفسي على امراه شهواء مشوهه. شوف كده، لو واحده ربنا عافينا وشها عشان يتكب عليها ميه وميه يبقى شكله ايه؟ يعني تدخل لا يمنع نفسك يخاف. الامام الذهبي رحمه الله اورد هذا الكلام عن عطاء، ثم قال الامام الذهبي صدق رحمه الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يخلون رجل بامراه فإن ثالثهما الشيطان. هذا يا إخوة فهم سلفنا الصالح، فهم علمائنا. والواقع، من يطلع على الواقع وعلى أحوال العباد وعلى كثير من المكنونات والمستورات يرى أمورا مرة. اللي اشتغل في أماكن فيها اختلاط رجال بنساء عند الكثير من الأخبار أمور لا تصدق، سواء كان هذا الاختلاط في مصنع أو مصنع أو مشغل أو مسجد. واللي جرب يعرف، اللي جرب وشاف يعرف، ولكن كثير من الناس يكابر. اللي اشتغل وجرب هذه الامور لو صدق لقال الكثير. اللي جرب الخلوه بامراه ايا كانت هذه المراه، جميلة أو ذميمة، صغيرة أو كبيرة، يعرف. ودون أن نجرب، ونسأل الله ألا نجرب، كلام رسول الله المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يحتاج عند المؤمن إلى بيان، ولكن من جرب ينبغي أن يقنع نفسه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالناظر إلى الشريعة المحكمة، شريعة الله تبارك وتعالى، يرى أنها منعت من الوقوع في فتنة النساء بأنواع كثيرة فيها شيء من التشديد، والتشديد إنما يكون رحمة بالعباد، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما يصلحنا، يعلم المنفعة والمضرة. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا هو الذي يعلم الخير من الشر. فنرى أمورا كثيرة جاء التحذير الشديد من إرسال النظر، نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه إلى آخر الآية المباركة. وفيها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية تجعل في رجلها الحلي، ذهب وخرف وغير ذلك، وتمشي. فإذا مرت بالرجال وأرادت أن تلفت أنظارهم تضرب رجلها في الأرض فيحصل صوت، الحلي يعمل صوت. قال العلماء: والفتنة بالصوت قد تكون أشد من الفتنة بالنظر. يعني الرجال لا يتكلموا مع النساء، الرجال يتكلموا، ولكن إن كانت المرأة تتكلم مع رجل أجنبي عنها، له زوج ولو أخوها ولا أبوها ولا عمها ولا خالها، ربما يتلذذ بالكلام معه ويحب الكلام معه، سواء كان مباشرة أو مثلا عن طريق التليفون أو غير ذلك من الوسائل، ربما يحدث فتنة. فلذلك قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. قال العلماء رحمة الله تعالى عليه: إذا تكلمت المرأة مع الرجال لا يكون كلامها ناعما لينا، تحاول أنها تتكلم كلاما في شيء من الخشونة، لأن من طبيعة المرأة النعومة. المرأة بطبيعة الحال طبعا هي مسألة علمية معروفة، إن البني آدم وهو صغير الأحبال الصوتية واحدة عند الولد وعند البنت، مع البلوغ بيحصل تغير في الأحبال الصوتية عند الولد دون البنت. لما تسمع طفل يا ولد ولا بنت، لأن الأحبال الصوتية عند الولد والبنت واحدة، ولكن بعد كده مع سن البلوغ يحصل تغير في الأحبال الصوتية عند الولد، أما البنت فتفضل النعومة والليونة، بتتكلم مع حد، تشتري حاجة فيها حاجة، بتسأل على حاجة، ثم تخلي الصوت في خشونة وعلى قد الأدب، مفيش فيه ليونة، مفيش فيه ضحك، ما فيه والله يا شيخ أنا بحبك قوي، بحبك في الله، في الله أو غير الله، اسمه إيه؟ هو اللي إحنا فيه قليل، اللي إحنا فيه مش قليل، نسأل الله السلامة والعافية. لما جماعة من المشايخ، وأنا أتحرج للناس المعلماء، أني أتحرك أخاف من الله سبحانه وتعالى أنهم عليهم علماء لكم مجموعة من المشايخ وفي إحدى القنوات واتصلت امرأة مع واحد من المشايخ وتكلمت بأسلوب مايع وأحبك في الله وربنا يخليك لنا ومن إلى ذلك فواحد من الحاضرين انظروا إلى غربة الدين واحد من الحاضرين قال هذا لا يجوز شرعا فما كان من الشيخ المحترم اللي انه قال الشيخ فلان بيقول هذا لا يجوز شرعا الشيخ فلان هذا الكلام كان الشيخ فلان بيقول كلام غريب ولكن الواقع اننا عندنا في العالم الاسلامي انفصام انفصام عجيب ما بين العلم والتطبيق يعني انا اتعجب مثلا لمشايخ الازهر شوف الشيخ درس وامتحن ونجح ودرس لما يجي يتكلم في اجهزه الاعلام ما تعرفش الابعد حصل له ايه يعني مثلا في المساله اللي احنا فيها دي بيجيب مثلا علماء الازهر اللي اتخرجوا من الدنيا دول اكثر من 90% منهم درس الفقه في الازهر على المذهب الشافعي درس ايه مثلا هو لسه في اولى اعدادي اول ما يدخل اولى اعدادي يقول له هتبقى حنفي ولا شافعي يبقى شافعي طب شاف قالوا ايه بالنسبة لموضوع النساء وفتنة النساء مثلا هات الكتاب بتاع أولى الأعداد بس أنا بتكلم على مدة من يعني 20 سنة ولا حاجة بس هو تقريبا رجع للمزاد الثاني من أولى الأعداد أو من أولى سنة مش فاهم يعني كان حصل تغيير كان لهم المزاد وجابوا فقه من عندهم ولكن تقريبا رجع الكلام ده حاليا يعني فقه على المزاد إما من أولى الأعداد ومن أولى سنة من أولى أعداد يتكلموا مثلا على أحكام التعزية وبعدين يقولوا مستثنى من التعزية يعني بعد أن قالوا المعزى قالوا الميت على مصابهم ويستثنى من ذلك المرأة إن كانت شابة فلا يعزيها إلا زوجها ولا حارمها ويكره أن يعزيها غيرهم ويحرم عليها الإجابة ويكره أن يعزيها غيرهم يعني واحد لو زوجها وله محرم لها له عمها ولا خلها ولا المخور ولا المبتنى ولا خلها فإذا حتى أنها البقاء لله ربنا صبرت يكره ويحرم عليها ما تغوط عليه وتقول ربنا يبارك لك ويجزاك الله خيرا لا هذا الكلام بعد ما يتحررهم يعملوا ايه؟ يبقى تشتت وتطرف وكلام بعض المندسين المتسترين وراء الدين الذين ليسوا بأزهريين لا أزهريين ده هو ده كلام الأزهر واللي ما يقولش كده يبقى بيعيب في الأزهر ويبقى يعني آسف للتعبير اللي ما يقولش الكلام اللي اتعلمه في الازهر يبقى ما يستاهلش يلبس العلم ما يستاهلش يلبس فيه الازهر ولا يتحدث باسم الازهر هو لما نطلع من اولى اعدادي على اولى ثانوي على المذهب الشافعي يكون في باب كده اسمه مكروهات الصلاه ولكن مكروهات الصلاه فقط الوجه يصلي يقطع وشه الصلاه دي مكروهات بعد ما يستثنى من ذلك إن كانت امرأة تصلي في حضرة رجال أجانب فيجب إذن لو المرأة بتصلي من مكروهات الصلاة تعطيك الوجه إذا كان في رجالة يشوفوها رجالة أجانب يعني ما همش محارم لا يشوفوها فيجب تعطية الوجه إذن الكلام ده في إيه؟ الكلام ده في الفقه الشافعي في الأزهر الشريف أولى ثانية في كتاب اسمه كفاية الأخيار شرح الآية بالتفصيل. وبرضه اللي ما يقولش الكلام ده ما يبقاش أفاد، واللي ما يقولش الكلام ده يعني يؤدب وتنزع عنه العلم الأفاد. مسألة مش مسألة انتساب. بيحصل أمور عجيبة، مسائل كثيرة جدا جدا الناس يلبسوها ويلبسوها. وعلى فكرة يا اخوانا دي تعتبر خيانة، لأن العالم اللي درس الكلام ده حصل على الشهادة اللي جعلته عند الناس عالما لما درس الكلام ده ورجع فيه. لما يخالف الكلام اللي درسه نسأل الله السلامة والعافية. دي اسمها خيانة، بس خيانة ايه؟ مش خيانة وطن ولا خيانة، اسمها ربنا يعافينا خيانة علمية. عدم نقل العلم بأمانة، كتم العلم، تبديل العلم، تحريف العلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعود الإسلام، شريعة الله تبارك وتعالى صانت في هذا الأمر. مسألة فتنة الرجال والنساء فيها صيانة وحفظ. الرجل لما يصلي، يجي يصلي جماعة ولا يصلي في البيت ولا تشوف؟ صلاة الجماعة واجبة من جهة، والسبع وعشرين صلاة من جهة الأفراد. طب المرأة؟ ودي بالكم للأسف الشديد كثير من المشايخ برضه ما يقولوش الكلام ده، لأن ربنا يعافينا من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. يعني إيه؟ يعني المسجد بتاعنا ما يبقاش فيه نشاط نسائي، يبقى غيرنا عندهم واحنا ما عندناش. خد بالك، الراجل صلاة الجماعة بالنسبة للراجل ب 27 صلاة، بالنسبة للمرأة دي مسألة ما فيهاش أي نزاع بين الفقهاء، أن المرأة صلاتها في بيتها منفردة مش جماعة. ممكن تصلي فيها جماعة، صلاتها في بيتها منفردة أثوب من صلاتها في المسجد جماعة. والمسجد النبوي برضه في البيت، والمسجد الحرام برضه 100,000 بيتها أفضل من 100,000. ليه؟ علشان بعد الرجال عن النساء. وجد لما يجي يصلي جماعة الصف الأول ولا الثاني ولا العاشر؟ في الأول. والمرأة لو كانت تصلي في المسجد تخلص على الصف الصف الأول ولا العاشر؟ في الأخير. خلو صفوف النساء آخرها. ما الرجل يوقف خلف الإمام، الإمام يحصل عنده غلط. الرجل يعمل إيه؟ يقول سبحان الله. كلمة سبحان الله من كلمات الصلاة، فلا لا تبطل الصلاة. خلو الإمام غلط يعني يقول سبحان الله. والمرأة لو الإمام غلط تعمل إيه؟ تقول سبحان الله ولا تقول لا إله إلا الله ولا تقول الله أكبر؟ تقولش. تضرب بيدها على الأخرى. سبحان الله، ده الكلام ده هذا باب واسع جدا جدا يعرفه أهل العلم ويعرفه طلاب العلم. باب واسع جدا جدا. لماذا؟ حتى لا يفكر أحد في العيد من كبر في العيد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نرفع أصواتنا بالتكبير. أبو النساء يرفعن أصواتهن بالتكبير في العيد. يكبرنا ولكن لا يجهرنا بالتكبير كما يجهر الرجال. دي أمور واسعة جدا جدا جدا. والكلام في هذا الأمر كلام يعني يحتاج إلى من يتمعن فيه، من يتمسك به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل